باللحم ولا يغنى هذا باللحم ضريبة. وكسب تراه بالمثل وبعضهم يختصري ما كان ملازما للسرة وعلا نحن أريد حاجتك وزوه يعلينا ويزيد ما أعلاه بحاجتك وما أدهاه عليك. وقالوا لمالك وغير سالك السبيل يتعلق هذا إذا كان هذا لازما لازم للبناء للمجهول تعلق البعض يحتاجون يريدون سيكون الفعل تاما. أيوة. ولا يبنى يعني من نحن كان وظل وبات وصار وكان. السابع أن يكون مثبتا ولا يبنى يعني من منسي سواء كان ملازما للنفس نحو ما عاز بالدوال فانتفع به أم غير لازم كما ما خاب فيه. الثامن أن لا يكون اسم فاعله على فعلى فعلى التي ولته فعلى ولا يبنيان بالعريفة وشاهدة وخاضرة وخاضرة وصوهما من ذي ثلاث طولفة قبيل فضل تنبغي من ذي اتفا وغير ذي مرسل ضار أشارة وغير ثابت تبني وفقه. فصل ويتوصل الى التعجب من الفعل الذي اخذ شرطا من هذه الصوره التضامن من الزائر على ثلاثه ومما وصفه على افعاله فعلى ما اشد يتوصل به بما اشد ونحوه ويوصف مقرنه ما بعد أو يجر بالباء نحو أو أسرير أسرير بهما أسرير به ونحوه ويجر مصرنهما بعده بالباء وتقول ما أشد أو أعظم حاجته أو انطلاقه أو حمرته أو أسرير أو أعظم بها. وكذلك النقص المنفي والمبني للمفعول إلا أن مصرنهما يكون مؤول لا صريحا نحو ما أكثر أن لا يقوم وما أعظم ما ضرب وأشرد بهما. وأما الفعل الآخر فيقول لا له مصرا ومن النوع الأول وإلا من الثاني يقول ما أشد كونه جميلا أو ما أكثر ما كان محسنا الثانية أن يكون مصرره مؤول أو أشرد أو أكثر بذلك. وأما الجاني والذي لا يتفاوت معناه فلا يتعجب منهما البتة. شيخ أعطينا خلاصة لهذا الباب. أعطينا خلاصة أفيد كثيرة في السبب مصدر العديم بعد ينطر الله خير بدأ شره وبدأ يجزمه الجامل والذي لا يتفاوت معناه فلا يتعجب منه ما البكر. نعم هذا باب نعمة وأبيه نعمة وبيسا وهنا إعلان غير متصرفين أحدهما يدل على المدح والثاني يدل على الذم. نعم وما جرى مجرى. والذي يدل على الذم بيس وما جرى مجرى مساء. وهذا غير الحمد لله الانتصال الطب خالف الحوصي في الفعلين في باب في فعلين تعجب وفعلين لعبة وبيس قال إنه ما فعلان وما قاله المثل كسائي كسائي كثير يتبع الكسائي هو كسائي كوفي ولا بصري؟ كوفي كسائي لا صوفي رئيس الكوفي رئيس بوي ولكن الآن إيه؟ يتبع على بصري لا لا بد الحق متابع الكوفي ولا أخبش كوفي ولا بصري هذا بصري لا أخبش لكنه يتبع ولكن يتبع الكوفي مع الدليل هذا يقول ابن هشام هذا باب نعمة وبيس وهو ما فعلان عند البصريين وارتسال بدليل اشفبيها ونعمة الحديث ثم الكوفيين اسمه وثمان عند باقي الكوفيين والله ما هي في نعمة وبيس باب ذلك رافعان لفاعلين معرفين بأن الجنسية نحن نعم العبد وبيث الصراع أو بنظافة إلى ما قارنها أن تحمل ولا نعم دار المستقيم ولا بيث مثل المتكبرين أو إلى مضاف إلى ما قارنها نحو إيش؟ ونعم ابن أخت القوم ولا مكذب ابن يعني مضاف للمضاف لما فيه أو مضمرين أو يرفعان مضمرين نعم وبيسا مستقرين مفسرين بتمييز نحن بيسا للظالمين بلدنا هذا التمييز من التمييز؟ بلدنا وين الباعث؟ مستقر تقديره هو وقوله كذلك نعم براءة هريبه لم تعلو نائبته أين التمييز المميز لهذا البيت؟ نعم امرأة هرم وأساس المبرد ابن السراج والفارسي أن يجمع بين التمييز والفاعل الظاهر فقوله نعم الفتاة فتاة يبدو لو بذلت بدات هذا التمييز نعم فهل اسم الله لكن سيب الله من عزيز ومنعه سيب الله من الثراث المطرقة وقيل إن أفاد معنى دائما جاز وإلا فلا فقوله فنعم المرء كرجل انتهاب مختلفة في كلمة ما التي تقع بعد نعمة وبيسة مختلفة في كلمة ما بعد نعمة وبيسة وقيل فاعل وهي معرفة ناقصة أي موصولية في لحن يعظ يعظكم به أو نعم الذي يعظكم به ومعرفة تامة. ونحن فنعم ما هي، أي نعم الشيء هي، وقيل تمييز، وهي نكرة موطوفة في الأول، وتامة في الثاني. نعم ما هي الماء، ايش عرف يا شيخ؟ نعم الشيء هي، نعم الشيء هي قاعدة معرفة تامة وحل بأن أو موصولية في نعم ما يعظكم به. وأما في نعم ما هي يعني معرفة تامة لا تحتوي نفسي لأنه معرفة يعني إلى الصوفة نكرم الصوفة إذا قلنا فنعم ما هي؟ لا قال لك معرفة تامة، قال فنعم الشيء هي. لا لا هذا معرفة الفاعل الشيء هي هذا مصوف بالمعرفة. أيوة إما مبتدا خبره فنعم الشيء وقيل تمييز فهي نكرة موصوفة في الأمر متامة في الثاني. فصل ويذكر المخطوط بالمدح أن يتم بعد فاعل نعمة وبيس، ويذكر المخطوط بالمدح أن يتم بعد فاعل نعمة وبيس. ويقال نعم الرجل أبو بكر وبيس الرجل أبو لهب. المخطوط هذا مبتدا والجملة قبله خبره، ويجوز أن يكون خبرا لمبتدئ واجب الحذف، أي الممدوح أبو بكر والمذموم أبو لهب. تقديره هكذا. الوجه الثالث ضعيف. الوجه الثالث ضعيف. نعم. خبره محذوف. أيوه صح، نقول تقديره هو. هو أبو بكر هو أبو لهب. أبو حسن. هذا وخل يتختم المخطوط فنتعجب قوله مبتدا الاولى نحو زيد نحو الرجل وان يقدم هذا معنى خبر ابن الباني وخلاصه وان يقدم مشعر به كفى العلم نعم المبتدا والمصطفى. لا تقدم وله أعراب الله واحد كونه مبتدأ مبتدأ فصل وقد يتقدم ما يشعر به ويحدث نعم قوله تبارك وتعالى إلا وجدناه صابعا نعم العبد الآلة المبسوط بالمدح محدوث نعم دل عليه الضمير الذي لا وجدناه وقد يتقدم ما يشعر به في وحده نحن إلا وجدناه صابر نعم العبد أي هو وليس منه العلم نعم المبتلى. إنما ذلك من التقدم وفي حكم الفاعل وحكم المخطوط تكون في المدح فهو الرجل البيض. هذا ما أنا قبل من الماضي وكان كبيسة أو زعيم صعودة في جلسة جاءت في التبع ومس سبع فهيبة تحملها إلى فهوبة ولكن هذا كثر فيه كثر المفتح يعني كثر العصر ورد في قال لا لا تتوجع لا تحول إلى صغة صعودة فقل صاحب الرجل البيت وخليه ولكن هذا الكلام هو أحسن ولذلك ابن مالك قال إذا أردت بكل فعل ثلاثي تحولها إلى المرح والدم تحولها إلى صعودة ضرب الرجل زينب فهو الرجل زينب ضرب هذا ضرب ولا دم دم ويقول فهو ما ويقول من باب نعمة ويقول من باب المجد يكون من الزم والمرح يكون من المرح والزم إلهما سوى لا لا لا ضرب الرجل زينب هذا للسم مش عن سعودة من زي ثلاثة فنعم بوس جنة معناه مطرقة هذا الذي أريده بهذه الأبواب خابك الرجل عمرو تكون في المنح فهو الرجل زين وفي الذنب خابك الرجل عمرو ومن امثلته تاء بنفسها فإنه في الأكل تضع آخره بالفتح وحضر إيش إلى سوء إلى صعودة بالضبط وصار قاصرا ثم تضمير تضمير على بيتا وصار زامنا قاصرا محكوما له ولفاعله لماذا قد يعرف مساءة مأثرة لماذا بيتا لكن ايش التحويل هذا؟ تحويل واحد وحضر إلى صيغة فعولة تدل على ذلك اللي هي ساء ساء أيضا يسوقه في ساء تتعدى وهذا الفعل لا يتعدى إذا أردت أن تحولها إلى تضالع على الدم يعني تحوله إلى صيغة فعولة التي تستلزم الوجود لازمة وتكون صم الرجل هو الرجل تحركة باب وطب وبقعت كل مطالب الفطار الساعة وأما ساعة التي مضارع وسوءه هذا متعدد لا هو من باب نعمة هذا من باب اللازم من ساعة لا باب المتعدد متعدد مصير هذا متعدد يا شيخ لا أبدا مصير ليش عرب لا هذا تميزه مصيره تميز لا تروح على المقام بالدحلة ويرفعني مضمرة بفتحة تميز نشأ هيا إيه إذا كانت متعدية ثم ضمن بعد ذلك معنى بيسة فصار جاملا قاصرا محكوما له ولفائه وما ذكر تكون الرجل أبو جهل وساء حفظ خطب النار أولها وفي التنزيل وساء مصفقة وساء ما يحكمه نعلم الشخصاء الرجل ساء فعل الضحس ليفعل الضحس خبيثة رجل صاعد أبوها مجهل هذا وابتدى خبره محمود الجودة خبر وابتدى وابتدى محمود الجودة أو وابتدى خبره هيكا الرجل بين أحبابه ولك في فاعل فاعل المذكور التافية به اسم الظاهر مشاردة بذلك متفقا كذلك تمييز الشيء متفقا متفقا كذلك تمييز لا ذكر في فاعل فاعل التافية به اسم الظاهر فعول هذا الذي أمينت أيوة من فعله فعيلة لا فعول أيوة وخالف نعمة وبيسة في أشياء أشياء وخالفها في أنها يجوز أن يكون فاعل هذه التحويلة أيوة. يكون اسم الظاهر غير محلم بخلاف نعمة وبيسة هذا كان لك الكتاب التاتية به ظاهرا مجردا من الف وانت شوره بالباء بخلاف قائل بيس ونعمة لا يجوز جره بالباء بيس بزيد لا يجوز طبيعه هذا قواعد طبيعه التاتية به ضمير مطابقا نحن فهو ما زيده هو لا وسمع ذكرت أبيات زاد بهن أبياتا وجمل أبياتا وقال رب بالزوراء الذي لا يرى شوف زورا بالبحر الزوري الفاعل هذا وأما فاعل نعمة وبيس لا يجزى الشيخ إذا تقدم المبتدع الشيخ تقدم المبتدع على الفعل هذا العلاج والشيخ الذي يخرج من باب المدح الشيخ ما يخرج من باب المدح ويخرج مالي قال واجعل سبيل تساء واجعل فاعله أصله حبوب الظلم نعم اللعب لا يخرج لا يخرج برضو أيضا يعرف لا كل زيد نعم الرجل لا أبو بكر نعم الرجل أبو لهب بيس الرجل أطروه حبوب الدور وزاد وزاد الباء وضم الحاء لأن فعول المذكور يجوز فيه أن تكون تشكل عينه وأن تقل حركتها إلى فاعل فتكون ضربة وطلب ما يقال في المدح حبذا وفي الذم لا حبذا وينكر هذا ما على قول الله وينكر الذم ان تقول حبذا هذا قال انا حبذا عاجل في الهوى ولا حبذا الزاهر العاجل الاولى هذا للمدح والثاني للذم لا حبذا هذا للذم حبذا للمدح ومذهب سيبويه أن حب فعل وذا فاعل وأنهما باقيان على أصلهما وقيل ركبا وغلبت الفعلية وتقبل الفعل وصار الجميع فعلا كلها وما بعده فاعل ايش رايك هذا الكلام وقيل ركب وغلبت الاسميه بسبب ان صار الجميع اسما مبتدا وما بعدها خبر بسم الله الرحمن الرحيم فلاسل القول أول هو الذي قول في بابه هو الذي لم يسألوا حب ذاكين وذاكين حب ذاكين وذاكين لا يتغير تشاهد من خلاف تشاهد أمشي ركب في حالة من الحضر ونبت الاسم الشعلية ركبت معنا وكان هذا فعل ذات عائلة نعم هذا القول الثاني انه ايش ونبت الاسمية وهذا ضعيف وقيل ركبا وغلبت الفعلية لتقدم الفعل ما صار الجميع فعلا وما بعده فعل هذا أبعد من هذا أبعد تكون فعل وكنا ما بعده ما هو الفعل هذا أصدق ليه لما يكون شعر ركبا وغلبت لتقدم الفعل وصار الجميع فعل وما بعده فعل وقيل ركب وولدت الاسم سلف الاسمية وصار الجميع يتم المبتدع وما بعده خبر حب لا زيد لا زيد لا زيد لا هذا لا تستوعب طيب حب لا اهل البلد لا حب ذا كله حب مبتدع ذا خبر على هذا الخبر او تقول حب فعل الله ذا فاعل هذا جيد فاعل جيد هذا مخصوص بالمدح إما يكون مبتدا إما يكون خبر مبتدا ومحذوف ولا يتغير ذا ولا يتغير ذا عن الإفراد والتفكير من يقال حبا ذا الزيدان من هو الداني من الزيدون من هو الداني لأن ذلك كلام جرى من البشر كما في قول العرب الصيف ضيع في اللبن وقال لكل واحد بكثير الثاني وإخوانه وقال ابن تيسان لأن المشار إليه مضاف معذور أو حبا جاء حسنه وكلام صار ولا يتعجل ولا يتقدم المخطوط أنا حبازة وما ذكر الله لأنه كلام جراب من المثل وقال ابن باء باء شاه لأنه يتوهم أن في حبا ضميرا لأنه زار مفعول به نعم تنبيه إذا قلت أحب الرسول بيني وحب هذه من باب فعولة المتقدم يتوه ويجود في حائه الفتح حبة والتب حبة وما تقدم فإن قلت حبة ذا ففتح الحاء وازي إن جعلته وما قلت كلمة الواحد والله سبحانه وتعالى الله تعالى أعلم لا إله إلا الله هو عرابة يا شيخ الجملة حب الرجل الزيد عرابة حب فعل فعل ماضي الرجل فاعل زيده لأن في المبتدأ خبره الجبل حب الرجل أولا كنوش حب زيده خبر المبتدأ بحدوث وجوب تقديره هو زيد أنت ستكتب هذه التوصية وأنا صيغتها وتدريبها لا تكتب هذا الوقت أنا أكتب من واحد أنا أكتب هذه بيدي لا أكتب أغياء من واحد واحد أكتب هذا ما تكتب شوف إيش معنى إذا ما معنى ما سوى لأرفع بحبة أو فجر بالباب دون انضمام الحكم ما سوى ايش يضمن ما سوى ارفع بحب ما سوى هذا ارفعه بحب ارفعه بحب كما ترفعها بلا حب الرجل حب الرجل دين شهد أن